أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت عندنا بقية من المسألة 44، وهي مسألة فرضية في الحقيقة، والبقية لو فرضنا أن هنالك ممكن وقديم. طب احنا قلنا أن بقاء الممكن يحتاج إلى علة مبقية، كما أنه بحاجة إلى علة محدثة بحاجة إلى علة مبقية. لو فرضنا أن هنالك ممكن قديم وبقاؤه يحتاج إلى علة، ولكن كيف يكون قديم؟ زين، إذا نقول أن هنالك من أوجده، فإذن هذا القديم هناك علة سبقته، ما صار قديم. إحنا جاوبنا على هذا، شنو قلنا؟ قلنا أن السبق بين العلة التامة والمعلول سبق ذات رتبي وليس سبق زماني. طبعا هو أكو فرق كلام، إذا قلنا قديم يعني لابد أن لا يكون له أول اسم. إذا نقول إلى علة تامة والعلة لم تسبقه زمانا إنما سبقته رتبة، فلابد أن يوجد بوجود العلة، لأن قلنا السبق رتبي، لابد أن يوجد هذا القديم بوجود علته، فلابد بناء على هذا أن تكون العلة غير مختارة، تكون موجبة مضطرة، يعني كالنار التي مضطرة إلى الإحراق ليست مختارة. ليش تحشون هالحكي؟ يقول لنا إذا قلنا أن العلة مختارة، فالعلة لابد أن تقصد أولا وبعد أن تقصد توجد المعلول، فإذا سبق المعلول ماذا؟ القصد، فبهذا خرج عن كونه قديم. هذا كل الكلام للباحة قلنا، وقلنا المسألة فرضية، ليس إلا بعض المعلقين هنا هاجمين والبعض محاولين أن يوجهوا كلام الشيخ الطوسي، ما يحتاج. هو دي يفرض، يقول لو فرضنا أن هنالك ممكن قديم لابد أن تكون علته غير مختارة. اي بس الكلام اذا انت هذا المعلول افترضته ممكن، افترضته قديم، فلابد ان يكون قدم بقدم الله تبارك وتعالى، فحين كان الله لابد ان يكون هذا المعلول موجود، فتضطر انه ان لا تعطي لله اختيار حتى شنو؟ حتى تجعل هذا المعلول قديم. ولا اذا اعطيت لله اختيار فمعناه ان الله يقصد اولا ويخلق ثانيا، فلما قصد اولا وخلق ثانيا خرج هذا اللي فرضت قديم عن كونه قديم، ما صار. خوف هسه هذا بحث اخر اللي هاليوم راح ندخله، انه اكو قديم غير الله ام لا. لو فرضنا، وفرض المحال البارحه قلت ليس بمحال، لو فرضنا ان هنالك قديم ممكن فلا بد ان تكون علته غير مختارة مجبرة مضطرة. قال فلهذا الذي ذكرنا من ان الممكن الباقي محتاج الى المؤثر في بقائه. مو هنا مو لهنا وصلنا؟ ايه ما يخالف. لو أمكن، قلنا لو أمكن القديم الممكن ولا يمكن استناد هذا القديم الممكن إلى المختار، بل قلنا لابد أن يستند إلى ماذا؟ إلى الموجب. الموجب قلنا يعني المختار. أقول هذا نتيجة ما تقدم من أن الممكن الباقي إذا ثبت أنه محتاج إلى مؤثر، ثبت جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب أم الموجب؟ موجب المضطر الذي لا اختيار له، المجبر. أما استناد القديم الممكن إلى المختار فالغير صحيح، فغير ممكن. ليش؟ لأن المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد والاختيار، والقصد إنما يتوجه في تحصيل في التحصيل إلى شيء معدوم. وان شكل لا بد فر الشيء ما إلى وجود، فأنا أقصد إيجاده وبعدين أوجده. فإذا تقول ما إلى وجود كان معدوما وقصدت إيجاده صار قديم. احنا قلنا قديم هو الذي لم يسبقه العدم، هو الذي لا أول لأوليته. زين، لأن القصد إلى تحصيل الحاصل محال. فتقول لا لا، شنو المانع يكون قصد؟ نقول قصد إلى ماذا؟ إلى ما هو حاصل. يقول لا، إلى ما هو ليس بحاصل. نقول إذا ليس بحاصل إذن هذا قديم لو مو قديم؟ ليس بحاصل، ها؟ مو قديم، بينما احنا نفرضه شنو هو؟ قديم. وكل معدوم تجدد فهو حادث. إذن لابد وأن نقول أن الفاعل مجبر لا اختيار له. أنت وقلت طالما المسألة فرضية فلا إشكال على الشيخ الطوسي رحمه الله. المسألة 45 في نفي قديم ثاني، أنه القديم هو الله وبس. هسه أكو آراء في أن القديم غير الله تبارك وتعالى، هنا راح يعطينا عنوان المسألة ولكن ما راح يشير إلى تفصيلات المسألة. تفصيلات المسألة راح تأتينا في مطاوي البحث، ونحن أيضا على نحو الإشارة نشير إلى ما يعنونه في هذه المسألة. فلا بأس الآن راح نكتبكم في بعض المجالات. في نفي قديم ثاني قال: ولا قديم سوى الله تعالى لما يأتي. وين يأتي؟ اكتبوا في المسألة 6 من الفصل 3 من المقصد الثاني. في المسألة 6 من الفصل 3 من المقصد الثاني. من حدوث الأجسام ولواحقها. اليوم ما جاء الفلم معك سيد ناصر؟ ما جاء الفلم؟ تريد أحد يعطي قلم؟ من حدوث الأجسام ولواحقها، وأن ما سوى الله تعالى إنما هو الأجسام ولواحقها أو لواحقها، لأن المجرد المفارق والهيولا ليسا بثابتين عنده، ليسا بثابتين عنده. فارس يرحمكم الله، فارس ليسا بثابتين عنده. ولما يأتي في المسألة 8 من الفصل 2 ولما يأتي في المسألة 8 من الفصل الثاني من المقصد الثالث من نفي الشريك له تعالى، فإذا ثبت ذلك كله ثبت أن لا قديم سواه تعالى، ثبت أن لا قديم سواه تعالى. هذا بالنسبة لما يأتي، هذا بالنسبة لما يأتي. أما الآن خلي نوضح، نعطي فكرة إجمالية. ولا قديم سوى الله تعالى، ولا قديم سوى الله تعالى. إذا تريدون تكتبون سريع خطين مو أكثر حول ولا قديم سوى الله تعالى، نعتمد في ذلك على ما سبق. نقول فإن كل ما سوى الله ممكن، فإن كل ما سوى الله ممكن، وكل ممكن محتاج إلى العلة. والعلة لما كان هو الله تعالى، وهو فاعل بالإرادة، فمعلوله بعد الإرادة، فلا قديم سوى الله تعالى. هذا هم توضيح إجمالي حول المسألة. في الحقيقة كلامه في هالمسألة هو مجرد دعوة، كلامه في هذه المسألة هو مجرد دعوة. الأخوة اللي قارين البداية والنهاية كذلك تقريبا طريقة السيد الطباطبائي رحمه الله تقريبا بها الطريقة، يذكر البحث وفرد استدلال جزئي وبسيط. إن المناقشة اللي يناقشها العلامة بها الطريقة شبه نوع من الاجتهاد والاستنباط، ما موجودة لا في البداية ولا في النهاية. زين، لا هذا كلام الطوسي. خوف هسه احنا راح نجي هو الى فيض الله والى صفاته. ليش اقول هنا انا مجرد شبه دعوة هنا أن صفات الله تبارك وتعالى وفياضيته اللي من ذاته، فبوجوده وجدت فياضيته، إذن تلك قديمة أم لا؟ وقلنا العلة لا تتقدم على المعلول زمانه، صحيح؟ فإذن هنا تأتي هذه البحوث اللي هي بحوث طويلة. زين، هنا أيضا راح أكتبكم في عد هاي العبارة، أقول قد خالف في هذا جماعة كثيرة. هنا أنا راح أكتب أقول قد خالف في هذا جماعة كثيرة. هنا أنا أكتب هي كثيرة، أكتبوا إذا عندكم ورقة سريعة أكتبوا حتى بعدين تنظموها في الكتاب. أكثر المجوس قائلون بالقديمين، تثنين، أكثر المجوس قائلون بالقديمين هما النور والظلمة، هما النور والظلمة. يعتقدون بيزدان وأهريما هما النور والظلمة فارزة بل وأهريما هما النور والظلمة فارزة. والحرنانيون والحر نا ني نون يا نيون نون يا واو والحرنانيون منهم ترى ذنه هو راح يجيبهم بطريقة خاصة ومقتضبة. والحرنانيون منهم قائلون بالقدماء الخمسة قائلون بالقدماء الخمسة عود هو راح يذكرهم الآن العلامة رحمه الله راح يذكرها راح يذكرهم عود هناك من يذكرهم احنا راح نشرحهم. قائلون بالقدماء الخمسة فارغة والنصارى قائلون بالقدماء الثلاثة الأب مبدأ الوجود والابن مبدأ العلم العلم الأب مبدأ الوجود والابن مبدأ العلم وروح القدس مبدأ الحياة وروح القدس مبدأ الحياة فارزة. والمريميون والمريميون طبعا قبل والمريميون حطوا فارزة. والمريميون منهم يعني من النصارى والمريميون منهم قائلون بالأب والأم والابن فمن حطه مكان روح القدس الأم قائلون بالرب والأم والابن ولهذا سموهم نسبة إلى مريم زين دخلوا الأم زين قائلون بالأب والأم والابن فارزة. وجمهور الأشاعرة قائلون بالقدماء بالقدماء نقطتين شارحة ذات الله وصفاته التي عبروا عنها بالمعاني عجيب فارزة. والمعتزلة قائلون بالثابتات الأزلية طبعا أنا ما أقول شيء خارج الكتاب هو راح يشير إلى هذه الأمور إشارة مختصرة. والمعتزلة قائلون بالثابتات الأزلية فارزة. وأبو هاشم منهم قائل بالأحوال الخمسة القديمة بالأحوال الخمسة القديمة وهي نقطتين شارحة الإلهية الإلهية الله قديم لولا الإلهية والموجودية والقادرية والعالمية والحيية، حا يا يا تا والحيية حياة فارزة راح نخلص. والفلاسفة قائلون بقدم العالم، غير الكائنات الفاسدات، غير الكائنات الفاسدات، قدما زمانيا، قدما زمانيا. انتهى. شوف الآن أكثر من طائفة احنا ذكرناهم صحيح، هو رح يشير إلى هؤلاء على نحو الإشارة. أقول قد خالف في هذا، في ماذا؟ في أن الله هو القديم لا غير، جماعة كثيرة. أما الفلاسفة فظاهر، يعني فخلافهم ظاهر، فظاهر معناته فخلافهم ظاهر، لقولهم بقدم العالم اللطيف. وأما المسلمون، يعني الفلاسفة شنو؟ مسلمين لو مو مسلمين؟ سلام عليكم، جايين من اليونان، يسموهم حكماء، حكماء يسموهم فلاسفة المسلمين، يسموهم حكماء. ها ها منك صورت منك. الفلسفة الإلهية يسموها حكمة، الحكمة الإلهية. لا لا لا لا، فلاسفتنا إنصافا يقرؤون ما يرتبط بتوحيد الله تبارك وتعالى، ما يخدمهم في توحيد الله، غير ذاك يعيشون. اي فلسفه، ليش فلسفه؟ يتناول من الفلسفه ما يخدمه في باب العقيده. اي لا، مو اذا اريد ناخذ الفيلسوف بالمعنى اليوناني راح يصير اعم، ها، باعتبار الفلاسفه اللي كانوا في اليونان وكانوا في المانيا، زين، سقراط وما سقراط اللي كانوا في اليونان، هذا راح يصير اعم. إما ذولا يتكلمون فيما يخدمه في مجال التوحيد، غالبا هذا فلاسفتنا المسلمين. ولهذا هو هم نار سرزهم، يعني قال أما الفلاسفة فظاهر، يعني خلافهم ظاهر، لقولهم بقدم العالم. وأما المسلمون فالأشاعرة أثبتوا ذاته تعالى وصفاته في الأزل. احنا قلنا كم واحد هم اثبتوا؟ كم واحد اثبتوا مولانا؟ احنا اللي الان كتبناكم خمسة خمسة خمسة خمسة، قلنا اثبتوا، قلنا الإلهية صحيح، ومنه والموجودية والقادرية والعالمية والحيية. هنا يقول اثبتوا ذاته تعالى وصفاته في الأزل كالقدرة والعلم والحياة والوجود والبقاء وغير ذلك. هذول أعم من المعتزلة حشو. احنا هناك شنو قلنا؟ قلنا بلي، قلنا وجمهور الأشاعرة قائلون بالقدماء ذات الله وصفاته التي عبروا عنها بالمعاني. عود المعتزلة أبو هاشم منهم إجوان حددها بخمسة، زين، وصفاته في الأزل كالقدرة والعلم والحياة والوجود والبقاء وغير ذلك من الصفات. على ما يأتي، وين راح يأتي مولانا؟ في المسألة التاسعة عشرة، في المسألة التاسعة عشرة من الفصل الثاني من المقصد الثالث في المسألة 19 من الفصل الثاني من المقصد الثالث. خلص. وأبو هاشم قلنا وهو من المعتزلة صحيح، وأبو هاشم قلنا من المعتزلة، وأبو هاشم وهو من المعتزلة أثبت أحوالا خمسة. الأحوال الخمسة احنا ذكرناها، شنو كانت؟ الإلهية والموجودية والقادرية والعلمية والحية. من المعتزلة، من المعتزلة. وأبو هاشم أثبت أحوالا خمسة، فإنه علل القادرية أشرنا إليها صحيح، والعالمية أشرنا إليها، والحيية أشرنا إليها، والموجودية بحالة خامسة هي الإلهية. اكتب وضيف عليه. وسيأتي البحث عن ذلك، وسيأتي البحث عن ذلك، وسيأتي البحث عن ذلك في المسألة التاسعة من الفصل الثاني من المقصد الثالث، من الفصل الثاني من المقصد الثالث. الأشاعرة أعم، الأشاعرة أعم. شوف إذا تراجع اللي كتبناكم إياه، قلنا القائلون بالقدماء ماذا قلنا؟ ذات الله وصفاته التي عبروا عنها بالمعاني. ها، أما المعتزلة إذا وين حصروها؟ بالخمسة. ها، أبو هاشم من المعتزلة حصرها وين؟ في الخمسة. زين. وأما الحرنانيون قلنا ذولا مين؟ من المجوس. وأما الحرنانيون وهم طائفة من المجوس فقد أثبتوا خمسة من القدماء. هذولا هم أثبتوا خمسة ولكن بطريقة أخرى شوية. هنا ذن اللي أثبتوها لازم نعطيها شكل إشارات بسيطة. وأما الحرنانيون فقد أثبتوا خمسة من القدماء، اثنان حيان يعني لهم حياة، فاعلان هما الباري تعالى والنفس، هما الباري تعالى والنفس. تريدون تكتبون معنى النفس لدى الفلاسفة؟ وتسمى النفس الناطقة، وتسمى النفس الناطقة، وهي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا. المتعلق بها فعلا لاحتياجها إلى الآلة في التأثير، لاحتياجها إلى الآلة في التأثير، التأثير في التأثير. النفس الناطقة ما تحتاج إلى عين، إلى يد، إلى جسد، تأثيرها من خلال الآلة. بس هي مادة لو مجردة، ولكن تؤثر من خلال ماذا؟ من خلال المادة. الله تبارك وتعالى مادة؟ لا، ولكن يؤثر من خلال المادة. خلينا نقول كثيرا ما، وإن كان أكو بحث يبحثوه ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، اللي يقولون مادية، مادة الآمرية، أو خلينا نقول آمرية الله تبارك وتعالى. هل تكون عبر المادة أو غير المادة هي إيجاد، الله تبارك وتعالى يؤثر عبر المادة وعبر غير المادة. زين، فصارت النفس إذن هي جوهر مجرد عن المادة. فهنا شنو ما قالوا؟ قالوا هما الباري تعالى والنفس، هذول لهم حياة لولا وفاعلان أم لا؟ النفس تفعل بعد لها تأثير، وواحد منفعل، وواحد منفعل غير حي هو الهيولة، هو الهيولة، هو الهيولة. من يقدر يشرح للهيولة؟ هي القابلية المحضة. في البداية هناك يذكر، إذا تريدون تكتبون هذا اكتبوه، وهي الجوهر القابل للصورة، وهي قوة محضة لا تنتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة بها، إلا بقيام الصورة بها، وهي الجوهر القابل للصورة، وهي قوة محضة لا تنتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة بها. أكو خمس أمور إذا واحد يعرفها راح تتضح له الهيولة جيدا، في حين نشرحها. اللي يذكرون الهيولة والصورة والجسم والنفس والعقل، ها كيفكم؟ إذن ماكو حاجة من باب يعني واحد يرزاير يستفهم معنى الهيولة، مو تعرف الأشياء بأفضادها من هذا الباب. زين، فإذا صار عندهم شنو؟ واحد منفعل غير حي هو الهيولة، صاروا ثلاثة، اثنان فاعلان حيان وهذا الثالث، واثنان لا حيان يعني لا حياة لهما، ولا فاعلان ولا منفعلان، هما الزمان الدهر، المقصود من الدهر يعني الزمان، الفراغ من المكان، الخلاء، الخواء. اي المقصود منه الخلاء مو من الزمان، الخلاء من المكان، الفراغ من المكان، الفراغ من المكان. ها ودين دائما الخلاء في قبال الامتلاء يذكرون، امتلاء وخلاء، امتلاء هو المكان الغير فارغ، الخلاء المكان الفارغ. زين، ها تريدون تشرحوها؟ اكتبوا، اكتبوا الخلاء مقابل الملاء او الملأ، الملاء، الملاء. فالملاء هو الفضاء المشغول بالمادة، فالملاء هو الفضاء المشغول بالمادة، فتح قوس الجسم، سد القوس. والخلاء هو الفضاء الخالي من المادة، فتح قوس الجسم، سد القوس. أو شنو؟ الخلاء مقابل الملاء، فالملاء هو الفضاء المشغول بالمادة، بين قوسين الجسم، والخلاء هو الفضاء الخالي من المادة، بين قوسين الجسم. أو معنى آخر ذاكريله للخلاء، أو هو الفراغ الموهوم، يرحمكم الله، هو الفراغ الموهوم الذي يمكن أن يحل فيه الجسم، الذي يمكن أن يحل فيه الجسم فارزة، فهو الفراغ المكاني. الخلاء إذن شنو صار؟ فهو الفراغ المكاني. الله من لما كان تبارك وتعالى ما كان أكو فراغ، كان أكو فراغ حتى إحنا نجي نملأ هذا الفراغ. فالفراغ قديم على رأيهم، على رأيهم حتى إحنا نجي والجمادات تجي مولانا والحيوانات تجي والنباتات فتملأ جزءا من هذا الفراغ. فإذا الفراغ قديم، الفراغ قديم. خب هنا الزمن ينفعل، الزمن ينفعل مولانا؟ الفراغ ينفعل؟ لا ما ينفعل الفراغ، صحيح؟ بعد الزمن له حياة؟ الفراغ له حياة؟ لا. فإذن لا، لا الزمن يفعل شيء؟ لا. يقول يقول يقول الزمان يبلي، ما شكل؟ من لم يؤدبه الأبوان أدبه الزمان، هذا تعبير مجازي. مو الزمن اللي يؤدب في الحقيقة، المجتمع يؤدبه. في مرور الزمن من أثر المشاكل اللي تأتي والاصطدامات اللي ينصدم بها يتأدب. فهنا النسبة إلى الزمن نسبة مجازية. اي بس مو الزمن اللي أجدده، أحسنتم، مرافق. فمو الزمن اللي أجدده، اللي أدبه أمور أخرى، ولكن بما أنها وقعت في الزمن عبرات أو غير شيء. يبلون الزمان يبلي، الزمان ما يبلي، إنما الشمس، الكوارث، الحوادث. زين أي باعتباره يرافق بعد. طب انتهى. أما قدمه تعالى فظاهر، أما قدمه تعالى فظاهر، وأما النفس والهيولة أو الهيولة. احنا قلنا النفس مادة لو مجردة عن المادة، والهيولة قلنا قوة محضة، قابلية محضة، مجردة لو لا. المركب يا هو المركب، المادة أو المجرد؟ المادة. إذا ذولا مجردين عن المادة فيهم تركيب، الذي يحتاج إلى إحداث وإلى إيجاد، المجرد أم المركب؟ المركب. النفس قلنا مجردة، والهيولة قلنا مجرد، إذن لم يحدثا، يعني ما أحدثهم أحد. إذا ما أحدثهم أحد إذن ذولا شنو؟ إذن قديمين ذولا، نتكلم في القدم. إذا لم يحدث لم يحدثوا إذن شنو صاروا؟ قدماء. هسه هذا حسب استدلال المخور، إحنا ما نقلنا ما أكو جواب عليهم. زين خلينا نكمل. قال وأما النفس والهيولة فلاستحالة تركبهما عن المادة، وكل حادث مركب، فكل غير مركب ليس بحادث. الشكل راح يصير، فكل غير مركب ليس بحادث. فالهيولة ليست بمركبة، والنفس ليست بمركبة، إذن ليست بحادثة، إذن قديمة. شوف المعادلة شنون دا تجي، ها شوف المعادلة شنون دا تجي، وكل حادث مركب. أنا أتصور لهنا نخلو، لهنا نخلو، لأن هنا عندنا بحث. إلا اللهم سريع نمر عليه، لأن كل البحوث هو راح يبحثها. شايكم من بقي منها شيء؟ في المعاني. تريد مو كل هذا راح يجي، تريد تتوقف عنده الان؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.